بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الوتر. والوتر صلاة نافلة معروفة، وقد اختلف العلماء في صلاة الوتر في مسائل، منها اختلفوا في حكمه، واختلفوا في وقته، واختلفوا في قضائه، يعني هل يقضى أو لا يقضى، واختلفوا في عدد ركعاته كم ركعة، واختلفوا في القنوت فيه، يعني هل يقنت فيه أو لا يقنت، واختلفوا في محل القنوت فيه أين يكون، واختلفوا أيضا فيما يقال في القنوت، واختلفوا في وصل الوتر وفصله، يعني هل نصلي الوتر بركعتين وركعة مفصولة أم بثلاث ركعات موصولات، هذا معنى وصل الوتر وفصله. واختلفوا أيضا في صلاة ركعتين بعده جالسا، يعني هل نصلي ركعتين بعده جالسا كما جاء ذلك في حديث. واختلفوا أيضا فيما يقرأ فيه، وهل يختص بقراءة، هل في قراءة مخصوصة في الوتر. واختلفوا أيضا أخيرا، هل يصلى الوتر على الدابة في السفر أم لا. هذه هي عيون المسائل التي اختلف فيها العلماء في صلاة الوتر، وهذه المسائل سوف تأتي، سوف تمر معنا أثناء التراجم التي يعقدها المصنف رحمه الله. قال رحمه الله: باب ما جاء في الوتر. وكأنه يريد رحمه الله يعني في شرعية الوتر وكيف يصلى. وهنا من المناسب أن نتكلم في المسألة الأولى، وهي حكم الوتر. حكم الوتر، فذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن الوتر نافلة وليس واجبا، وذهب أبو حنيفة وهذا من المفردات عنده إلى أن الوتر واجب، والصحيح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أن الوتر سنة، هو سنة من السنن وليس من الواجبات، لأن الله عز وجل افترض على العباد 5 صلوات في اليوم والليلة، وقد جاء في أكثر من حديث إلى أنه لا، إلى أن المفروضات، الصلوات المفروضات هي هذه فقط، وليس هناك صلاة مفروضة يعني تصلى باستمرار، هذا بخلاف الصلاة التي تكون في السنة مرة مثلا كالعيد، أو الصلاة التي تكون عند مناسبة كالكسوف مثلا، لا، هذه ليست داخلة في هذه الأحاديث، هذه لها حكم آخر، ولكن هذه الأحاديث التي تفيد أنه لا واجب في اليوم والليلة إلا هذه 5 صلوات، هذه الأحاديث يفهم منها أن ما عدا هذه الصلوات 5 في اليوم والليلة أنها ليست من الفرائض، كصلاة الوتر وركعتي الفجر والضحى وغير ذلك من السنن، الرواتب وغير الرواتب، أنها ليست مفروضة. وقد قال الإمام أحمد كما ينقل عنه أصحابه أنه قال في من يترك صلاة الوتر، قال إنه رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. قال بعضهم ربما يعني يفهم من هذا أن الإمام أحمد يذهب إلى وجوبه، وليس كذلك، الإمام أحمد يذهب إلى سنيته كقول الجمهور، وإنما كما قال أصحابه هذا محمول منه من الإمام أحمد على من يتعمد ويتقصد ترك الوتر ويواظب على ذلك، يواظب على ترك الوتر يعني ما يصليه مطلقا، وهو سنة مؤكدة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر به، ولكن هذا الأمر أمرا استحبابيا وليس إلزاميا، وكان النبي يواظب عليه ولا يتركه أبدا لا في حضر ولا في سفر، فمن يكون قادرا على أن يصلي الوتر ثم يتركه ويهمله ويواظب على ذلك لا يصليه مطلقا هذا يعني على هذه الحالة يحمل كلام أحمد بن محمد رحمه الله. نعم نسمع الحديث الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة وركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض الحاجة. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي المدني إمام دار الهجرة عن نافع وأبو عبد الله المدني مولى ابن عمر قال عن نافع وعبد الله بن دينار، يعني مالك حدث بهذا الحديث عن شيخين، عن نافع وعن عبد الله بن دينار، وعبد الله بن دينار هو مولى ابن عمر أيضا، مولى ابن عمر أيضا، فهو عدوي بالولاء، وهو مدني ثقة من الطبقة الرابعة، توفي سنة 27 و100 وحديثه الكتب الستة، يعني توفي بعد نافع بعشر سنوات، لأن المشهور أن نافع توفي 17. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل. الشراح هنا يبحثون في من هو هذا الرجل، ولكن هذا ليس مهما في الحكم الشرعي. قيل أنه ابن عمر وقيل أنه أعرابي، والمهم هذا شيء لا يهم كثيرا، لأن هذا شيء لا يتعلق به الحكم، سواء السائل أعرابي أو من أهل المدينة، رجلا كان أو امرأة، سواء كان الراوي نفسه أو غيره ما يضر. يقول: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن صلاة الليل، أي كيف هي. الظاهر أنه يسأل عن كيفيتها، عن كيفيتها، لأن هذا يفهم من الجواب. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وعندي هنا فقال رسول الله عليه السلام، عندك هكذا عليه السلام، وهذا طبعا من الرواة، الظاهر أن هذا من الرواة والله أعلم. صلاة الليل مثنى مثنى، مثنى مثنى أي ركعتين ركعتين. وقد سئل ابن عمر عن كلمة مثنى مثنى أو غيره من التابعين في ما معنى مثنى مثنى، ما التفسير لهذا، فقال: أي تسلم، فقال في الجواب: أي أنك تسلم من كل ركعتين. إذن هذا تفسير من الرواة، مثنى مثنى أي ركعتين ركعتين، تصلي ركعتين وتسلم، ثم تصلي ركعتين وتسلم، وهكذا. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة، قوله عليه الصلاة والسلام فإذا خشي أحدكم الصبح، هذا فيه دليل على أن وقت الوتر يخرج بطلوع الفجر. إذا أفادنا الحديث، وهذه مسألة خلافية في بدايته وفي نهايته، ولكن الصحيح أن الوتر وقته من بعد صلاة العشاء، أن وقت الوتر من بعد صلاة العشاء ولو كانت مجموعة إلى المغرب، ولو كانت مجموعة إلى المغرب، يعني لو أن إنسان مثلا، لو أن شخصا صلى المغرب والعشاء جمعا، جمع تقديم، فله أن يصلي بعد ذلك الوتر، علما بأنه الآن هو في وقت المغرب، ولكن ما في بأس، لأن الوتر يبدأ من بعد العشاء، سواء صليت في وقتها أو كانت مجموعة إلى المغرب قبلها، هذا أول وقتها. أما نهاية وقتها فبطلوع الفجر. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا خشي أحدكم الصبح. إذن دليل على أن، إذن هذا دليل على أن وقت صلاة الوتر ينتهي بطلوع الفجر. وفيه دليل أيضا على مسألة أخرى أشار إليها الحافظ في فتح الباري، فيه دليل على أن الوقت الذي يكون من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أن هذا من النهار، أن هذا من النهار. وقد ذكر عن الشعبي ولا أظنه يصح عنه أن هذا الوقت هو برزخ وفاصل لا من الليل ولا من النهار. وقد تعقب ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله في الحواشي في حواشي الفتح وقال أن هذا القول باطل وهو كذلك ليس بصحيح، بل إن النهار يبدأ من طلوع الصبح من طلوع الفجر الصادق، وهذا هو المعروف لغة، وقد نقل الحافظ ذلك عن الخليل بن أحمد، هو المعروف لغة والمعروف شرعا. إذن هذا الحديث أفاد أن النهار يبدأ من طلوع الفجر الصادق، فإذا خشي أحدكم الصبح. قال صلى ركعة واحدة، هذا فيه دليل، صلى ركعة واحدة فيه دليل على شرعية الوتر بركعة واحدة، وقد صح ذلك عن جماعة من الصحابة، صح ذلك عن جماعة من الصحابة كما ذكر ذلك الحافظ في فتح الباري، وذكر غيره أن هذا منقول عن الخلفاء الراشدين الأربعة. أما عثمان فقد صح عنه أنه قام الليل بركعة واحدة ختم فيها القرآن، ركعة واحدة. عثمان ثبت عنه أنه قام الليل بركعة واحدة ختم فيها القرآن، قوة، لأن ختم القرآن يعني ختم القرآن يحتاج إلى من 7 ساعات إلى 8 ساعات، القراءة السريعة، القراءة السريعة، فالظاهر أنه قام هذه الساعات، وكانت أبدانهم قوية، ليست كأبداننا نحن، نحن ضعاف، أم هم أقوياء، ثم هم يتلذذون بالصلاة. وعثمان هو الذي قال والله لو صحت قلوبنا ما شبعت من القرآن، ما شبعت من القرآن، يعني لو القلوب صحيحة بس القلوب، الله المستعان، نسأل الله أن يصلح قلوبنا. وأما وثبت أيضا عن معاوية، معاوية رضي الله عنه صلى الوتر بركعة واحدة، فأنكر عليه بعض الناس وخطأه بعض الناس في عصره، فلما سئل ابن عباس صوبه وقال إنه لفقيه، أثنى على معاوية وصوب هذا الفعل. إذن الوتر بركعة هذا هو الصحيح أنه مشروع ولا بأس به، وفعله بعض الأصحاب. طيب، من المخالف في ذلك؟ المخالف في ذلك الأحناف، الأحناف بعض العلماء، حيث يذهبون إلى أن أقل الوتر لا بد أن يكون 3 ركعات، ما في أقل. وعللوا ذلك بأنهم قالوا لا يوجد في الشريعة التنفل بركعة واحدة، وإنما التنفل يكون بركعتين، التنفل يكون بركعتين، ما في تنفل بركعة واحدة. وهذا قد يكون صحيحا، يعني الإنسان مثلا في الضحى مثلا أو أراد أن يتنفل في أي وقت ليس وقت كراهة بركعة واحدة هذا قد يمنع منه، لكن في الوتر لا، في الوتر مستثنى، لأن الوتر أصلا هو يكون ركعة و3 ركعات و5 و7 إلى آخره، ثم إنه قد ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ثم إنه ظاهر هذه الأحاديث. بل فإن قال قائل هنا قوله عليه الصلاة والسلام صلى ركعة واحدة، ما هو جواب أصحاب أبي حنيفة وهؤلاء العلماء الذين منعوا من الإيتار بركعة واحدة؟ ما هو جوابهم؟ جوابهم كالتالي، يقولون إن هذه الركعة، يعني هم أجابوا بجوابين، الجواب الأول قالوا إن هذه الركعة إنما هي تابعة لما قبلها، فالصلاة كلها وتر، يعني الصلاة هذه ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ثم ركعة، قالوا الصلاة كلها وتر، هكذا أجابوا. فإذا إن كان كذلك إذن ما أصبح الإنسان أوتر، أوتر بركعة واحدة. وهنا تأتي أيضا مسألة اختلفوا فيها لم أذكرها وذكرها العلماء، مسألة النية، النية في الوتر، يعني هل إذا الإنسان مثلا أراد أن يصلي ركعات كثيرة هل لابد في البداية ينوي أنها وتر أو ليس كذلك أو لا يشترط؟ هذه المسألة هي مبنية على الخلاف، هذا على الخلاف، هل الوتر ركعة أو أكثر، مبنية على هذا، لأن الإنسان الآن لو صلى ركعتين وهو يريد قيام الليل ما يريد الوتر، ركعتين ركعتين ركعتين ثم جاء في النهاية وأوتر بركعة ينوي أنها وتر، ينوي أنها وتر، الذين يشترطون للوتر النية يصححون هذا؟ ممن يذهبون إلى أن الوتر ليس بركعة واحد أكثر، ها؟ ما يصححون، لأنهم يشترطون أن ينوي متى؟ من الأول، حتى يكون الوتر أكثر من ركعة. والذين يقولون إن النية هنا ليست بشرط يصححون ذلك، يقولون حتى ولو لم ينوي الوتر من البداية ما في بأس، لأن الوتر النية هنا ليست بشرط. هذا يعني أنا أقول إن مسألة النية هذه مبنية على هذه المسألة، هل الوتر ركعة أو أكثر؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، قد ذهب بعض الأحناف إلى أن الإيتار بركعة خاص بمن خشي طلوع الصبح، يعني له أن يصلي ركعتين ركعتين ركعتين، ثم إذا خشي طلوع الصبح له أن يوتر بركعة واحدة للضرورة. ولكن سيأتي الجواب على هذا، بأن هذا ضعيف ليس بصحيح. على كل حال، الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن الإيتار بركعة لا بأس به. قال وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم. قوله عن نافع، الحافظ بن حجر يقول هذا بإسناد الأول، يعني ليس تعليقا، يعني عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع ليس تعليقا. وأما العيني في شرحه قال له هذا تعليق. طبعا المسألة بين ابن حجر والعين تعرفون أقران، وهذا شافعي وهذا حنفي، وإذا جاءت المسألة متعلقة بالمذهبين تأتي هنا الشدة والحدة والرد والغلظة. فالآن هذا الأثر، المسألة نفسية، الأثر هذا الآن أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر، يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما كان يصل في الوتر، كان يفصل، يصلي ركعتين يسلم، بل كان كما حتى يأمر ببعض حاجته، يعني يسلم ثم يطلب بعض الأشياء، يأمر ببعض الأشياء ثم يقوم ويصلي ركعة، يصلي ركعة. هذا عند الأحناف ممنوع، لأن فصل الوتر عند أصحاب أبي حنيفة لا يجوز. الواجب عندهم عند أصحاب أبي حنيفة أن يصلي ثلاث ركعات كصلاة المغرب وأن تكون موصولة، والفصل عندهم غير جائز. هذا الأثر أنا ليس هذا ردا عليهم ورد عليه، لذلك الحافظ قال هو بالإسناد الأول صحيح. العيني ماذا قال؟ لا، معلق ليس بصحيح، هذا تعليق من الحافظ من المصنف البخاري رحمه الله. على كل حال هو صحيح، والظاهر ما قاله الحافظ ابن حجر أن هذا الأثر هو بالإسناد الأول، بالإسناد الصحيح الأول، أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين بين الركعة والركعتين في الوتر. إذن البخاري بهذا الحديث أفاد مسألتين في الرد على أصحاب أبي حنيفة وهم أصحاب الرأي، والبخاري كثير ما يرد عليهم بالأحاديث بالسنة، وهكذا يفعل علماء الحديث في زمانه. رد عليهم في قولهم إن الوتر لا يكون ركعة بالحديث الأول، ورد عليهم أيضا بأن الوتر لا يفصل بين شفعه ووتره، رد عليهم بأثر عبد الله بن عمر. إذن هنا عندنا الخلاف في حكمه، الخلاف في وقته بيناه، الخلاف في عدد ركعاته، وقلنا الراجح أنه يكون ركعة واحدة. الخلاف أيضا في وصله وفصله، وقلنا أنه لا بأس بفصله، بل أكثر الأحاديث على فصل الوتر، أكثر الأحاديث. طيب الحديث الذي بعده، نعم نسمع. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن مخرمة ابن سليمان عن كريب أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أنه باك عند ميمونة رضي الله تعالى عنها وهي خالته، فاضطجعت في عرض وسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأهله في طولها، فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه، فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ 10 آيات من آل عمران، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى شن معلقة، فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي، فصنعت مثله، فقمت إلى جنبه، فوضع يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني يفتئها، ثم صلى ركعتين، ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام وصلى ركعتين ثم خرج وصلى الصبح. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي، وهو ثقة عابد من صغار الطبقة التاسعة، توفي في شهر الله المحرم سنة 21 و200، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك هو ابن أنس قال: عن مخرمة بن سليمان هو الأسدي الوالدي المدني، وهو ثقة من الطبقة الخامسة، توفي سنة 30 و100، وحديثه في الكتب الستة. عن كريب هو مولى ابن عباس أبو رشدين المدني، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، توفي سنة 98، وحديثه في الكتب الستة، أن ابن عباس أخبره. فهذا الحديث رواه عن عبد الله بن عباس جماعة، منهم كريب مولاه، ومنهم سعيد بن جبير، وقد اختلف على ابن عباس في هذا الحديث كما سيأتي، أنه بات عند ميمونة، وميمونة هي خالته، خالة عبد الله بن عباس. والسبب كما جاء في بعض الأحاديث أن العباس بن عبد المطلب أرسل عبد الله ابنه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد، فكره أن يكلمه حتى صلى العشاء، ثم جلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد حتى كان آخر من خرج من المسجد. وجاء في بعض الروايات أنه صلى 4 ركعات في المسجد ثم خرج، فلما ذهب إلى بيته، وكانت تلك الليلة هي ليلة ميمونة خالة ابن عباس، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في بيت خالته، وافق ذلك سبحان الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي عرض عليه، كما جاء في رواية أن النبي قال له: يا بني بت الليلة عندنا. فالنبي هو الذي عرض عليه أن يبيت معه في بيته. يقول ابن عباس: فاضطجعت في عرض وسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأهله في طولها. هذا الحديث تقدم معنا وكنا شرحنا، لكن نريد الشاهد. قال: فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه، فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه، أي يمسح أثر النوم عن وجهه، ثم قرأ 10 آيات من آل عمران، وهي من قوله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، إلى آخر السورة. وهذه من السنة أن الإنسان إذا استيقظ من الليل أن يتلو هذه الآيات، لماذا؟ فيها عبرة وفيها عظة، وما أجمل القرآن في مثل هذه الأوقات. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إلى شن معلقة، أي قربة معلقة، فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي، أي صلاة الليل. قال: فصنعت مثله. ابن عباس رضي الله عنه كان قد يعني وطن نفسه على أن يرقب صلاة رسول الله، وبقي ساهرا، وطلب من خالته ميمونة أن توقظه، فقال لها: إذا استيقظ رسول الله فأيقظيني. طبعا في رواية أنه بقي سهران، وفي رواية أنه طلب من خالته ميمونة أن توقظه. الحافظ جمع، حافظ ابن حجر قال إنه يعني بقي سهران، ومع ذلك أكد على خالته ربما ينام، فأكد عليها أن توقظه، فقام عبد الله بن عباس. يقول هنا يعني في رواية عند المصنف: ابن عباس كان شابا، كان غلاما. ابن عباس توفي النبي وعمره 13 سنة. شوف، لما توفي النبي وهو لم يبلغ الحلم، يعني ما بلغ، ناهز الاحتلام، قرب من الاحتلام. لما توفي النبي كان غلاما، لكنه كان فطنا ذكيا نبيها مهيئا مستعدا للعلم وللفضل، فكان يعني ابن عباس شأنه عظيم في الأمة. فانظر كيف هو في طفولته، كيف فضل، ماذا يفعل، تأمل في هذه. في رواية عند المصنف الدعوات قال ابن عباس: فقمت، أما الرسول عليه الصلاة والسلام قام، ابن عباس قام معه. ماذا قال؟ شوف الطفل كيف الذكي الفطن، يعني قال: فقمت فتمطيت كراهة أن يرى أني كنت أرقبه. هذا كبير ما فعلها، شو الأدب. لما قام ابن عباس يقول: تمطيت. تعرفون التمطي؟ ما يسمى عند العامة التمغط، يعني كأنه مستيقظ من النوم. لماذا؟ الأدب والحياء. يقول: حتى ما يظن النبي، ما يرى أني كنت أرقبه وراقبه. يقول فصنعت مثله فقمت إلى جنبه. صنع مثله يحتمل أنه صنع ما صنعه النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، مسح النوم عن وجهه واستاك أحسن السواك وتوضأ أحسن الوضوء وتلا الآيات إلى آخره، فيحتمل أنه فعل هذا كله، ويحتمل أنه توضأ ودخل معه في الصلاة. يقول فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي. لما قام النبي عليه الصلاة والسلام من بدأ في الصلاة ابن عباس قام، هذا الغلام، وصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام قيام الليل. يقول فأخذ فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها، يعني يدلكها، أخذ بأذني يفركها هكذا، يعني هذه إيش؟ إيش هذا؟ تلطف، الرفق، اللطف الصغير، المؤانسة. يعني صغير، شوف كيف النبي عليه الصلاة والسلام أخلاقه العظيمة حتى مع الغلمان. يقول ثم صلى، الشاهد في الحديث، ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. كم هذه؟ هذه نعم، هذه 12 ركعة، 12 ركعة. ثم أوتر بركعة واحدة، إذن كم صارت؟ 13 ركعة. وهذا موضع اختلف فيه أصحاب عبد الله بن عباس، وهو من المواضع حقيقة المشكلة التي تحتاج إلى تحرير. الحافظ ابن حجر بعدما ذكر شيئا من ذلك قال إن قصة عبد الله بن عباس، قال كلاما معناه إن قصة عبد الله بن عباس الظاهر أنها وقعت مرة واحدة، يعني مع هذا الاختلاف الكثير عليه في المسألة. يقول فيجب العناية بهذا الحديث وبأن نحرر المسألة. هنا في رواية كريب أنه صلى 13 ركعة، وفي رواية غيره أنه صلى 11 ركعة، بل في رواية سعيد بن جبير قال عند النسائي فصلى ركعتين ركعتين حتى صلى 8 ركعات ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن. وخلاف هذا، هنا في رواية كريب يقول صلى ركعتين ركعتين ركعتين إلى 12 ركعة ثم أوتر بركعة واحدة. بل إن مما يؤكد لك ذلك أنه جاء في بعض الروايات في الصحيح يقول فتكاملت عند في صحيح مسلم، في صحيح مسلم فتكاملت صلاته 13 ركعة. طيب هنا 13 ركعة، 11 ركعة، بعض الرواة أراد أن يوفق بين 13 ركعة و11 ركعة، بعضهم أدخل سنة العشاء وبعضهم قال لا، منها ركعتا الفجر، ركعتا الفجر. فالمسألة صار فيها اضطراب، والذي يظهر لي والله أعلم، الذي يظهر هنا ما اختاره البخاري وحرره أنه صلى 12 ركعة ركعتين ركعتين ركعتين ثم أوتر بركعة واحدة كما اختاره البخاري وخرجه. والبخاري رحمه الله يريد أن يؤكد ما جاء في حديث ابن عمر أن الوتر يكون بركعة واحدة، وها هو النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يفعل ذلك. يعني البخاري احتج بالقول واحتج بالفعل، انتبهوا، في الحديث الأول احتج بالقول وفي هذا الحديث احتج بالفعل. فإذا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هنا يطبق ما تقدم في حديث عبد الله بن عمر، ركعتين ركعتين ركعتين إلى 12 ركعة ثم أوتر بركعة واحدة. نعم، الحديث الذي بعده أي لا شك، فقام فصلى ركعتين في الأخير، هذا يضاعف قول من قال إن 13 ركعة منها ركعة الفجر. لكن المشكلة صحة الأسانيد في هذا، فحديث ابن عباس كما قال الحافظ ابن حجر يحتاج إلى عناية وإلى تحرير، لأن فيه إشكال، لكن ما خرج للصحيح هو الصحيح إن شاء الله، والله أعلم. نعم. قال له البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني الوهم قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن قاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا قرأت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. قال القاسم ورأينا أناسا أدركنا ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث وإن كنا لواسع وإن كنا وإن كلا لواسع أرجو أن لا يكون بي بشيء منه بأس. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن سليمان. يحيى بن سليمان هو الجعفي الكوفي نزيل مصر، وهو صدوق يخطئ، قال في التقريب صدوق يخطئ، لكن وضعفه النسائي، لكن الحافظ ابن حجر يقول في المقدمة إن البخاري لم يكثر عنه، وإنما أخرج له أحاديث معروفة من أحاديث ابن وهب خاصة، وتوفي 37 و200، ولم يخرج له إلا البخاري والترمذي. قال: حدثنا ابن وهب، هو عبد الله بن وهب أبو محمد المصري، وثقة فقيه حافظ عابد، أنه قال: أخبرني عمرو بن الحارث المصري أيضا، وثقة فقيه حافظ أيضا، أن عبد الرحمن بن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر التيمي المدني، وهو ثقة جليل فاضل، توفي 26 و100، من الطبقة السادسة، قال عن أبيه: هو القاسم ابن محمد، وهو من كبار الطبقة الثالثة وأحد الفقهاء السبعة، توفي 700. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فركع ركعة توتر لك ما صليت. هذا كالذي تقدم، لكن هنا في فائدة في قوله فإذا أردت أن تنصرف، هذا فيه رد على الحنفي الذين قالوا إن الإيتار بركعة يكون عند خشية طلوع الصبح، لأن هنا كما قال القسطلاني، يقول القسطلاني هنا فيه رد على من ادعى من الحنفية أن الوتر بواحدة مختص بمن خشي طلوع الفجر، لأنه علقه بإرادة الانصراف، وهو أعم من أن يكون لخشية طلوع الفجر وغيره. إذن هذا في رد على هؤلاء. قال القاسم: هو ابن محمد، وهذا كما قال الحافظ بالإسناد الأول، وقال العيني إنه معلق، وتعرفون السبب والله أعلم. يقول القاسم: ورأينا أناسا منذ أدركنا، أي عقلنا أو بلغنا الحلم، يوترون بثلاث. الحديث فيه، شوف لاحظ، القاسم يريد أن يبين أن الحكم واسع، أن الأمر واسع. الحديث ماذا فيه؟ فركع ركعة توتر لك، إذن يفيد الحديث شرعية الإيتار بركعة. ماذا قال القاسم؟ القاسم يقول: الإيتار بثلاث لا بأس، يوترون بثلاث، وإن كل لواسع. إيش الكل هنا؟ الإيتار بركعة، الإيتار بثلاث، الإيتار بخمس، الإيتار بسبع، كل واسع. أرجو أن يكون، أرجو أن لا يكون بشيء منه بأس. هذا الكلام القاسم فيه رد على من؟ على أصحاب الرأي. والبخاري يعني يريد أن يؤكد شرعية هذه المسائل في الرد على أصحاب أبي حنيفة. نقف عند هذا الحد، بقي حديث واحد، الوقت ما يكفي، نقف عند هذا الحد. السبت إن شاء الله نتابع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.